Thank you.

أحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما سبحانه عما يشركون وما بشرهم بعذاب

أموالهم وأنفسهم